أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نحن لازلنا نتكلم في غسل الحيض، وانتهينا من الفصل الأول في سبب غسل الحيض، والآن ننتقل في الحقيقة إلى الفصل الثاني. يقول السيد السيستاني حفظه الله: يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ، يعني بعد أن تبلغ المرأة 9 سنوات، بل وقبل سن 60، وقبل سن 60، وقبل أن شنو؟ قبل أن يوصل عمرها 60 كذلك شنو؟ بلي هذا الدم الذي تراه شنو؟ بلي يحكم عليه بأنه دم حيض في الحقيقة. بلي فكل دم تراه الصبية، أما لي فكل دم تراه الصبية قبل بلوغها 9 سنين. يعني كل دم تشوفه هذه البنت قبل أن يكون عمرها 9 سنين لا يكون دم حيض، لا يكون هو دم حيض في الحقيقة، لا يكون دم حيض. بلي وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغها 60، وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغها 60 لا تكون له أحكام الحيض، لا تكون له أحكام الحيض. شوف تأملوا، احنا في الحقيقة فقهانا يستدلون على هذا المطلب بهذه الرواية. بلي ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 3 يتزوجن على كل حال، التي قد يأست من المحيض. يعني شنو تتزوج على كل حال؟ يعني ما تنتظر العدة، بل يعني إذا طلقت تتزوج بدون أن شنو تلزم العدة، التي قد يأست من المحيض ومثلها لا تحيض، يعني بعد تمام مثلها لا تحيض بعد. قلت هذا الراوي للإمام: ومتى تكون كذلك؟ يعني متى تكون قد يأست من المحيض؟ قال: إذا بلغت 60 سنة فقد يأست من الحيض ومثلها لا تحيض. بلي والتي لم تحض بعد ما حيض ومثلها كذلك لا تحيض. مثل إيش؟ قلت: ومتى يكون كذلك؟ قال: ما لم تبلغ 9 سنين، يعني هذه اللي ما واصل عمرها 9 سنوات، فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض. فالمستفاد من هذا الحديث إن الخارج قبل 9 سنوات لا يحكم عليه بالحيضية، ولو على القول بتحقق البلوغ قبل 9، يعني حتى لو يتحقق البلوغ قبل 9. بل كما أنه نلتزم بالحيضية إذا خرج بعد بلوغ 9، يعني إذا طلع بعد 9 ماكو مانع. بل واضح إن شاء الله. بل مولانا العزيز، فإذا شوف تأملوا بل فالنتيجة أن الدم الخارج قبل 9 لا يترتب عليه حكم الحيض. بلي مولانا العزيز. زين، فإذا نرجع إلى المسألة. يقول السيد السيستاني: يعتبر في دم الحيض أن يكون هذا المعتبر في أن يكون بعد البلوغ، يعني بعد أن يكمل عمر البنت 9 سنوات يجي دم الحيض، وقبل سن 60 فكل دم تراه الصبية قبل بلوغها 9 سنين لا يكون دم حيض، لا يكون دم حيض. زين، فقبل أن تبلغ 9 سنوات إذا خرج منها لا يكون هذا الخارج منها دم حيض. وكذا ما تراه المرأة، ما تراه المرأة بعد بلوغها 60، بعد أن يصير عمرها 60، بعد يعني أن يكمل عمرها 60، بعد 60 ما تشوف هذه المرأة لا تكون له أحكام الحيض، لا تكون له أحكام الحيض. طبعا في الحقيقة في هذه المسألة هناك خلاف بين العلماء، في الحقيقة هناك خلاف بين العلماء. لذا السيد السيستاني حفظه الله تعالى قال الأحوط الأولى في غير القرشية، في غير القرشية، أما القرشية لا، في بلوغها لابد أن بلي حتى لو في 50 لابد شنو تحكم عليه في الحيضية، بلي بعد 60 لا، كذلك تدخل وين بعد ما تراه بعد 60 لا يحكم بأنه حيض بلي. والأحوط الأولى في غير القرشية، طبعا القرشية ما تنتسب إلى قريش، بلي ما تنتسب إلى قريش، والذي منهم بني هاشم مثلا، بلي والأحوط الأولى، والأحوط الأولى شوفوا تأملوا في غير القرشية. طبعا هنا السيد الخوئي في الحقيقة بلي سيد الخوئي هنا سيد السيستان يختلف مع سيد الخوئي في هذه المسألة. بلي والأحوط الأولى في غير القرشية، في غير القرشية ماذا تفعل؟ الجمع بين تروك الحائض، بين تروك الحائض، تروك الحائض لا يجوز لها دخول المساجد ووضع الشيء فيها، لا يجوز للرجل مقاربتها، هذه تروك الحائض. وأفعال المستحاضة، وأفعال المستحاضة شنو أفعال المستحاضة؟ مرة تكون الاستحاضة قليلة، مرة تكون متوسطة، مرة تكون كبيرة. مرة إذا كانت الدم الخارج منها قليل يجب عليها الوضوء لكل صلاة وتصلي. مرة تكون الاستحاضة متوسطة تغتسل أول النهار وزائد وضوء لكل صلاة. إذا كانت كبيرة تغتسل لصلاة الصبح وتغتسل لصلاة الظهرين تجمع بينهما، وتغتسل لصلاة المغربين تجمع بينهما وتصلي. فلهذه أفعال المستحاضة بلي. لذا يقول السيد السيستاني والأحوط الأولى في غير القرشية، والأحوط الأولى يعني المستحب في غير القرشية، يعني من الناس الآخرين غير الذين ينتمون إلى قريش. الجمع بين تروك الحائض، يعني من العشائر الأخرى غير قريش، بل الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. متى؟ فيما بين 50 و60، يعني من يوصل عمرها 50 إلى 60 ويخرج منها دم، ها فهنا في غير القرشية تفعل أفعال المستحاضة، بل تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. وقلنا تروك الحائض لا يجوز لها دخول المسجد، لا يجوز لها وضع شيء في المسجد، لا يجوز للرجل مقاربتها، أعمال الطاهرة الصوم والصلاة وما شابه ذلك. بلي وأفعال المستحاضة والأحوط الأولى في غير القرشية الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة فيما بين 50 و60 فيما إذا كان الدم بحيث لو رأته قبل 50 لحكم بكونه حيضا. تم لي؟ ولكن بشرط فيما إذا كان الدم بحيث لو رأته قبل 50 لحكم بكونه حيضا كالذي ترى أيام عادتها. كالذي تراه شنو؟ أيام عادتها. إذن في الحقيقة هذا الدم الذي تراه ما بين 50 و60 إذا كان بحيث لو رأته قبل 50 لحكم بكوني حيضا كالذي تراه مثلا أيام عادتها. فإذا ما بين 50 إلى 60 إذا طلع من هذه المرأة دم في الحقيقة فيه نفس الصفات الذي كان يأتي للمرأة قبل 50 كيف كان كنا نقول أنه يحكم بكونه حيضا فهنا كذلك يحكم بكونه شنو يحكم بل يحكم بكونه حيضا في الحقيقة بل فهنا تقوم هذه المرأة بتروك الحائض وأفعال المستحاضة في الحقيقة والواقع. نعم نعم. إذن وأما سن اليأس وأما سن اليأس هذا ربما مطلب آخر إنه المرأة متى تصل إلى سن اليأس متى تصل المرأة إلى سن اليأس. يقول تصل المرأة في الحقيقة والواقع إلى سن اليأس بعد انقطاع الدم بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عوده لكبر سن المرأة بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عوده لكبر سن المرأة فمحدد بالخمسين على الأظهر. أما إذا بقى الدم بعد 50 51 52 53 لا يحكم شنوه بأنها قد وصلت إلى سن اليأس. فإذا سن اليأس حتى تكون المرأة يائس ففي الحقيقة هو بعد أن ينقطع الدم هذه أولا بعد أن ينقطع الدم أولا وثانيا وعدم رجاء عوده وعدم رجاء عوده فهنا هذا سن اليأس. نعم. وأما سن اليأس الموجب لسقوط عدة الطلاق بعد انقطاع الدم شوف تأمل لي بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عوده لكبر سن المرأة فمحدد بالخمسين على الأظهر في الحقيقة والواقع. بلي بلي مولانا العزيز. مسألة 214 مسألة 214 هذه المسألة كأنما هي جواب على إشكال مقدر جواب على إشكال مقدر. الإشكال ما هو الشبهة ما هي أنه هل يجتمع الحيض مع الحمل أو لا يجتمع الحيض مع ماذا مع الحمل. هنا السيد يجيب يقول يجتمع الحيض مع الحمل يجتمع الحيض مع الحمل. طبعا عندنا روايات كثيرة في هذا المجال مثلا عندنا رواية مثلا ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام إنه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة؟ فقال نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم. ومنها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة؟ قال تترك الصلاة إذا دام، إلى غيرهما من الروايات المذكورة في الحقيقة من الوسائل. بلي. فهنا السيد السيستاني يشير إلى هذا المطلب أنه يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهور الحمل، أما لي قبل ظهور الحمل يعني قبل أن يظهر الحمل بلي، وبعد ظهور الحمل بلي، وبعد ظهور الحمل. نعم نعم يلزم أكو فر الصورة من الصور في الحقيقة. يقول السيد السيستاني نعم يلزم على الأحواض. شنو هذه الصورة؟ قبل أن نطبقها نشرحها. هذه الصورة إنه هذه المرأة في الحقيقة والواقع هي حامل وهي ذات عادة وقتية، ونزل عليها الدم بعد مضي 20 يوم من العادة مالتها. يعني مثلا افرض ان العادة مالتها يوم 1 بالشهر مال شعبان، هي الان حامل، اجى الدم الها في يوم 21 من شعبان، فهذا مضى جيد، مضى 20 يوم من اول عادتها هذا. وكذلك الدم كان بصفات الحيض، فهنا هذه المرأة في الحقيقة والواقع يلزم عليها أن تجمع بين تروك الحائض، اللي قلنا تروك الحائض شنو؟ لا يجوز لها دخول المساجد، لا يجوز لها وضع شيء في المساجد، لا يجوز للرجل مقاربتها. أعمال المستحاضة أو أعمال المستحاضة شنو؟ أعمال المستحاضة إما قليلة فتتوضأ لكل صلاة وتصلي، أو متوسطة تغتسل أول غسل أول النهار وتتوضأ لكل صلاة بعده، أو كبيرة فثلاثة أغسال، واحد للصبح وواحد للظهرين تجمع بينهما، وواحد للعشرين تجمع بينهما. هذه الصورة. بلي ننتهي نطبق هذه ثم نأتي إلى الصور الأخرى. تأمل لي. نعم يلزم على الأحوط على الحامل ذات العادة الوقتية الجمع بين تروك الحائض، الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة، وأفعال المستحاضة في صورة واحدة، وأفعال المستحاضة في صورة واحدة، وهي ما إذا، وهي ما إذا رأت الدم بعد مضي 20 يوما من أول عادتها، وكان هذا الدم بصفات الحيض. هنا يلزم عليها الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. وفي غير هذه الصورة حكم الحامل وغير الحامل على حد سواء. ما هي الصور الأخرى؟ الآن احنا أخذنا صورة واحدة. الصورة الثانية مثلا أن ترى الدم في أيام عادتها، أن ترى الدم، هي حامل وترى الدم في أيام عادتها، فهو حيض وإن لم يكن شنو؟ واجد للصفات في الحقيقة والواقع. هذه الصورة الثانية الذي هو غير الصورة التي شنو يجب الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. هذه الصورة الثانية. بل الصورة الثالثة أن ترى الدم في غير أيام عادتها، لكن افترض أيام عادتها أول الشهر، بعد الحمل رأت الدم في اليوم العاشر، في اليوم العاشر، لكن قبل 20 يوم من أول العادة. بلي، وهنا ترجع وهنا في الحقيقة ترجع إذا كان الدم شنو بصفات الحيض، وهو شنو 3 أيام فما فوق. هنا يثبت ماذا؟ الحيض، تثبت الحيضية. هذه الصور المتصورة غير الصورة التي يجب فيها جمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. نعم نعم، انتهينا من الفصل الثاني، انتهينا من الفصل الثاني. ننتقل إلى الفصل الثالث، ننتقل إلى الفصل الثالث. وصلنا إلى الفصل الثالث. يقول السيد السيستاني حفظه الله: أقل الحيض، أقل الحيض وأكثره، يعني ما هو أقل الحيض وما هو أكثر الحيض. يقول: أقل الحيض ما يستمر من حين خروج الدم 3 أيام، يعني 3 نهارات، ولو في باطن الفرج. يعني هنا يريد أن يشير في هذه في هذا الفصل إلى أن أقل الحيض في الحقيقة هو ما يكون 3 أيام. هذا هو شنو أقل الحيض، لكي نحكم على أن هذا الدم هو دم حيض فلا بد أن يستمر في الحقيقة 3 أيام. وليس معنى أن نقول أن هذا الدم يستمر 3 أيام أنه لا بد أن يجري 3 أيام من الصباح إلى المساء، لا، وإنما هذا الأمر تعرفه النساء في الحقيقة والواقع، الاستمرار بمعنى عدم الانقطاع. يعني مثلا مو في كل يوم مثلا يجي فرد ربع ساعة، لا، وإنما الاستمرار مثلا في كل ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات ينزل هذا الدم من المرأة. تأمل لي. لذا عندنا روايات، طبعا بل عندنا روايات في هذا المجال بأن أقل الحيض 3 أيام، هذا هو المشهور. طبعا مثلا ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أقل ما يكون الحيض 3 أيام، وأكثره ما يكون 10 أيام. بل هذا هو المشهور بين الفقهاء. بل لذا يقول السيد السيستاني: أقل الحيض ما يستمر من حين خروج، من حين خروج الدم 3 أيام، من حين خروج الدم 3 أيام، يعني 3 نهارات، ولو في باطن الفرج. بل فإنه يكفي في التحيض، بل البقاء في باطن الفرج بالإجماع، وكذلك الموجود عندنا في النصوص الواردة عن أهل بيت العصمة والطهارة عليهم آلاف التحية والسلام في الحقيقة. بل ولو في باطن الفرج، يعني وإن لم يخرج خارج الفرج. زين، مطلب جديد: ويكفي التلفيق من بعض من أبعاض اليوم. شلون يعني يكفي التلفيق من أبعاض اليوم؟ مثلا جت إلى هذه المرأة الدم، إجاها مثلا افرض يوم الجمعة الساعة 12 الظهر، فهنا في الحقيقة لابد يكون السبت والأحد والاثنين الساعة 12 الظهر تنتهي، يكفي في أن يكون ثلاثة أيام، لأن تبعيض، لأن الجمعة إجاها الساعة 12، فحتى يكون ثلاثة أيام كاملة فلابد تنتهي في 12 الظهر من الاثنين في الحقيقة والواقع. بلي ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم، ويكفي التلفيق من أبعاض اليوم كما قلنا، مثلا جاهز 12 الظهر من يوم الجمعة فيكون يوم الجمعة والسبت والأحد والاثنين الساعة 12 شنو تنتهي هذه الثلاثة أيام. زين، ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة، هذا مطلب جديد في هذا الفصل، ولا يكفي وجوده في بعض كل يوم من الثلاثة، يعني لا يكفي أن يكون ساعة في كل يوم، ساعة في كل يوم من ثلاثة أيام، مثلا في اليوم الأول ساعة، في اليوم الثاني ساعة، في اليوم الثالث ساعة، لا يكفي هذا. ولا يكفي وجود الدم في بعض كل يوم من الثلاثة أيام، هذا ولا يكفي، هنا هم الواو معطوفة، ولا يكفي في وجوده، ولا يكفي وجوده مع انقطاعه، مع انقطاعه فيما يتوسطها من الليالي، فيما يتوسطها من الليالي. نعم، ولا يكفي وجوده في الأيام مع انقطاعه فيما يتوسط الليالي، فيما يتوسط الأيام من الليالي، يعني يوجد مثلا في النهار ولكن لا يوجد ماذا في الليل، بلي ولا يوجد في الليل. نعم نعم، فهنا بلي لا يكفي وجوده، بلي فلا يحكم بكونه حيض إذا كان يوجد في النهار ولكن لا يوجد في ماذا في الليل. شوف تأمل في العبارة، ولا يكفي وجوده في الأيام مع انقطاعه فيما يتوسط الأيام من الليالي. نعم، مثلا يوجد في اليوم في نهار الاثنين ولكن في الليل ليلة في الليل لا يوجد، بل لا يكفي، لا يحكم بكونه أيضا. نعم، الفترات اليسيرة المتعارفة ماكو مانع من أجهة، يعني مثلا المرأة مثلا ساعة ثم مثلا ينقطع فرد ساعة وهكذا، لا لا انه لا انه نلغي محكومية الحيض عليه مثلا اذا انقطع ماذا في فترات يسيرة في الايام او في الليالي. نعم، الفترات اليسيرة المتعارفة، ولو في بعض النساء لا تخل بالاستمرار المعتبر في الحيض. نعم نعم، لا يعني لا تخل يعني يعني لا لا شنو ينفي كون الخارج، كون الخارج هو شنو حيض إذا شنو انقطع لفترات يسيرة في الليالي وفي الأيام في الحقيقة. انتهى هذا المطلب. مطلب آخر في هذا الفصل الثالث، وأكثر الحيض 10 أيام، وأكثر الحيض 10 أيام، 10 أيام أكثر الحيض، هذا 10 أيام أكثر الحيض، بلي أكثر الحيض 10 أيام. وطبعا هذا موجود عند كما قرأت في الروايات، الرواية المتقدمة، بل كما قرأت في الرواية المتقدمة عن الإمام عليه آلاف التحية والسلام، باعتبار أنه قال سلام الله عليه ما رواه عمار معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال أقل ما يكون حيض 3 أيام وأكثره ما يكون 10 أيام. بلي واضح؟ وأكثر الحيض 10 أيام. إذا أكثر الحيض هو جيد 10 أيام. إذا كان أزيد من 10 أيام، 10 أيام يحكم بكوني حيض، وما زاد على 10 أيام لا يحكم بكوني حيض. بلي. وكذلك أقل الطهر بين حيضتين هم جيد 10 أيام. يعني شلون؟ يعني المرأة جاءها الحيض مثلا افرض 5 أيام، الحيضة الثانية لابد بين الحيضة الأولى والحيضة الثانية لابد جيد 10 أيام. بلي بلي مولانا العزيز. فلابد بين الحيضة الأولى والحيضة الثانية مثلا افرض 5 أيام، لابد 10 أيام. هذه شنو يسمونها؟ أقل الطهر. فإذا جاء بعد الحيضة الأولى ب5 أيام دم أو 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام أو 9 أيام لا يحكم بكونه شنو؟ حيضا، بين حيضتين. بل وكذلك أقل الطهر بين حيضتين 10 أيام في الحقيقة. زين، مطلب جديد. وأما النقاء المتخلل بين الدمين من حيض واحد، شلون هذا؟ يعني امرأة هنا جاءتها الدورة، رأت الدم مثلا 4 أيام، ثم توقف الدم في اليوم الخامس واليوم السادس توقف، ثم جاء في اليوم السابع. هذا في اليوم الخامس والسادس هذا النقاء، نقاء ما خرج من أتى دم، نقاء. اليوم الخامس والسادس نقاء، اليوم الأول والثاني والثالث والرابع دم، ثم توقف الدم يوم الخامس والسادس، ثم إجى يوم السابع والثامن. هذا السادس والخامس والسادس شنو نحكم به؟ سيدي هنا السيد السيستاني يقول وكان أكو، ولكن الأحوط الوجوبي في مثل هيك حالة هذه المرأة أن تجمع بين أحكام الطاهرة، يعني تغسل في هذا اليوم الخامس في اليوم الخامس والسادس، تغسل وتصلي والصوم وتعمل أعمال الطاهرة وتجمع بين أحكام الطاهرة والحائض، ولكن مس القرآن ما تمسه، تدخل المسجد ما تدخل، لا يجوز للرجل مقاربتها مثلا، هذه الأحكام التي لا تجوز للحائض. بلي، تأمل لي بالعبارة. وأما النقاء المتخلل بين الدمين أو الدمين من حيض واحد ففي كونه طهرا أو حيضا وجهان. بلي وجهان. زين، فالأحوط الوجوبي الجمع فيه في مثل هذه الحالة بين أحكام الطاهرة، يعني تغسل وتصلي وتصوم إذا كان رمضان مثلا، وتجمع بين أحكام الطاهرة والحائض. شنو أحكام الحائض؟ ما يجوز لها مس القرآن، ما يجوز دخول المسجد، ما يجوز لزوجها مقاربته وما شابه ذلك. وعلى ما تقدم من هذا الفصل الثالث، فكل دم تراه المرأة ناقصا عن 3 أيام، أقل من 3 أيام، أو زائدا على 10، أو قبل مضي 10 من الحيض الأول كما في أقل الطهرين مثلا، فليس بحيضين. فإذا جاء المرأة الدم أقل من 3 أيام لا يحكم بكونه حيض، إذا جاء الدم للمرأة أكثر من 10 أيام لا يحكم بكونه حيض، إذا كان بين حيضتين 5 أيام حيض مثلا، ثم جاءها طهر 8 أيام، ثم جاء حيض بعد 8 أيام، هذا الدم الذي بعد 8 أيام من النقاء لا يحكم بكونه شنو؟ حيضا في الحقيقة والواقع. وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.